حتى يقول منصوب بأن محذوفا وجوبا وإيه وحتى بمعنى إيه يعني إلى أن يقول هكذا. ومرة يعني سيأتي هذا سيأتي نعم في نواصل الله. إحنا ما درسنا نواصل نعم سيأتي الأمور تختلط عندنا في القطع نواصل والجوازم في البداية في الألفية نواصل والجوازم في النهاية هذا سيأتي. ويوجد القراءة حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه ورسول الله هي هنا حرف ابتداء تمام. قال وأن بها عطف إثر همز التسوية أو همزة على لفظ أي مغنية. انتبه معي ماذا يقصد بهذا حرف العطف أن. اسمعني لو سمحت حرف العطف أن يقال أمجتهد زيد أم بليد أنحوا درست أم صرفا أعلى زيد سلمت أم سعيد. فانظر إليها ستجد أنها حرف عطف أنها حرف عطف عطفت ما بعدها على ما بعد الهمزة. أمجتهد زيد أم سعيد أنحوا درست أم صرفا صرفا معطوف على نحوا ونحو المفعول المقدم أنحو درست أم صرفا نحو المفعول المقدم صرفا معطوف عليه. أعلى زيد سلمت أم سعيد زيد مجرور بعلى وسعيد مجرور بالعطف فهي حرف عطف. متى يعطف بأم في حالتين؟ أم تكون حرف عطف في حالتين. الحالة الأولى بعد همزة الاستفهام التي يقصد بها طلب التعيين والتحديد كالأمثلة. همزة الاستفهام لها معنيان. الهمزة حرف الاستفهام معنى يقال له التصور ومعنى يقال له التصديق. التصور هو طلب التعيين والتحديد وهذا سيأتي في البلاغة إن شاء الله. طلب التعيين والتحديد أطلب التعيين أقول لك أزيد مجتهد أم علي أنحو درست أم صرفا أطلب حدد فتقول زيد تقول نحو أليس كذلك. فهذه الهمزة همزة الاستفهام التي يطلب بها التعيين والتحديد تسمى همزة التصور والإجابة على سؤالها بالتحديد تحدد نحو صرفا ليس بنعم أو بلا. والمعنى الثاني اسمه التصديق. التصديق هو طلب معرفة صحة الإسناد. أقول لك أسافر زيد أنا عندي إسناد وهو سافر زيد أريد أن أعرف صحته هو موافق للواقع أم لا سافر أم لم يسافر فأسألك أسافر زيد فالإجابة بنعم أو ب نعم هذا تصديق للإسناد لا هذا تكذيب للإسناد. واضح هذا الكلام؟ فهذا اسمه التصديق طلب معرفة صحة الإسناد من عدمه والإجابة بنعم أو بي أو بلا. فانتبه أم أول نحن قلنا تأتي حرف عطف في حالتين الأولى إذا وقعت بعد همزة التصور بعد همزة التصور. أصلا لما نتكلم في البلاغة على الهمزة نقول وهمزة التصور يجب بعدها العطف بأم لابد. همزة التصور التي يطلب بها التعيين والتحديد نقول يجب أن يعطف بعدها بأم. يجب أن تقول أزيد مجتهد أم علي ليكون عندي شيئان على الأقل لأحدد من بينهما أليس كذلك؟ شيء بعد الهمزة وشيء بعد أم. أنحو درست أم صرفا شيء بعد أم وشيء بعد ماذا وهما متقابلان نحوا صرفا زيد علي وأخطأ منهما. أعلى زيد سلمت أم سعيد؟ ففي البلاغة نقول همزة التصور التي يطلب بها التعيين والتحديد لابد أن يؤتى بعدها بأم وبعد أم يأتي معادل لما بعد الهمزة معادل لما بعد ماذا؟ أي في درجة زيد سعيد نح صرف أنتم معي على زيد على سعيد لابد أن يكون معادلا أي في نفس الدرجة تمام يا إخوان؟ تمام؟ لا يجوز أن أقول أزيد مجتهد أم بليد؟ زيد بعد الهمزة بعد أم لابد يكون معادل. أزيد مجتهد أم علي؟ ممكن. لكن أزيد مجتهد أم بليد؟ لا. هل بليد تقابل زيد؟ لا تقابله. أنتم يا فندم لا، بليد لا تقابل زيد. بليد زيد موصوف وبليد صفة، لا لابد أن يكون هناك تساوي، صفة صفة، موصوف موصوف. أنت تسأل عن الصفة، قل أمجتهد زيد أم بليد؟ مجتهد بليد صفة صفة. تسأل عن الموصوف، أزيد مجتهد أم علي؟ موصوف موصوف. أنحو درست أم صرفا؟ مفعول مفعول. أنتم معي؟ لكن لا يجوز أنحو درست أم لم تدرس؟ مفعول وفعل؟ لا. تريد أن تسأل عن الفعل، قل أدرست نحو أم لم تدرس؟ درست لم تدرس، فعل فعل. واضح الفكرة؟ لابد في الهمزة، همزة التصور، يأتي بعدها أم وبعد أم معادل لما بعد الهمزة في نفس الدرجة. صفة صفة، موصوف موصوف، مفعول مفعول، فعل فعل، حال حال، مجرور مجرور. لابد أن يكون معادلا كما مثلنا، وغير ذلك لا يجوز كما ذكر. فانتبه، هذا هو الموضوع الأول للعطف بأم بعد همزة التصور. السلام عليكم محمد. عليكم السلام ورحمة الله. أو يمكن يبدل أم إلى أم. لا لا، قالوا هنا يجب العطف بأم، يجب العطف بأم. هذه مواضع أم ليست مواضع أم، أو لها معاني أخرى ستأتي فيها، أو تأتي للتخيير، تأتي للإباحة، تأتي للشك، تأتي للتشكيك، تأتي للتقسيم، فهذه معانيها تمام، وهي لا تأتي هنا لأنه هنا طلب. واضح؟ طلب التعيين والتحليل. فانتبه معي. أم يعطب بها في حالتين، الحالة الأولى بعد همزة التصور، الهمزة التي يطلب بها التعيين، وهذا أول موضوع. تمام؟ الموضوع الثاني بعد كلمة سواء، التي بعدها همزة التسويق، أو عفوا بدل كلمة سواء، بعد كلمة سواء لا، بعد همزة التسويق، هذا أفضل أدق. بعد همزة التسويق، ما همزة التسويق؟ هي الهمزة التي تقع بعد كلمة سواء، همزة التسويق. الموضوع الثاني للعطف بأم بعد همزة التسويق، ما همزة التسويق؟ هي الهمزة التي تقع بعد كلمة سواء. عندك آيات كثيرة في القرآن، قال تعالى سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، سنشرح المعنى الآن. بعد كلمة سواء توجد همزة، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. قال تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، سواء عليهم الأولى استفهام همزة، أأنذرتهم الأولى هي الهمزة همزة التسوية، والثانية أنذرتهم همزة أنذار. واضح هذا الكلام؟ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. قال تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم أستغفر، استغفر همزة وهمزة الوصل فسقطت. أستغفرت الأصل في غير القرآن أستغفرت أي، لكن همزة استغفر همزة الوصل فسقطت في الوصل. أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم؟ أقول لن تحضر معنا سواء أكنت مجتهدا أم بليدا. لن تحضر معنا سواء أكنت مجتهدا أم بليدا. هذه الهمزة اسمها همزة التسويق. لماذا؟ لأنها وقعت بعد كلمة سواء، وكلمة سواء تدل على استواء ما قبل أم وما بعد أم، لا فرق بينهما. كلمة سواء تدل على استواء، تساوي، على استواء ما قبل أم وما بعد. في القرآن سواء علينا أهل النار يقولون كما قال تعالى سواء علينا أجزعنا أم صبرنا،

Aleykümselam. Hazırlanıyorum. Hastaydım.